وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة أنفسهم المقربون إلى الله لا تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله، وإلا أن يكون المشفوع له محل الرضا من الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. أولا لا يملكون شيئا، ثانيا ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ليس الله بحاجة إلى ظهير ومعين، بل هو القوي المتين، وهو الغني الغنى وصف ذاتي له سبحانه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والآيات كلها في معنى واحد، لكن لخطورة هذا التوحيد انظروا هذه الآيات التي كلها تصب صبا واحدا على معنى واحد، كيف تكررت وأنضجت هذا الموضوع. ومع ذلك ما أكثر من يجهل هذا الموضوع لعدم تدبر كتاب الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا الكشف ولا التحويل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الملائكة والأنبياء هم أنفسهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الملائكة والأنبياء أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، ولكن الذين يجهلون هذه الحقيقة يتعلقون بهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويرجونهم ويتخذونهم شفعاء دون الله. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت الآية نزلت في هؤلاء، ولكنها تشمل هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام الذين يخطئون خطأ لم يخطئه المشركون الأولون، إذ اعتقدوا في من زعموهم أنهم من الصالحين ومن الأولياء أنهم ينفعون فيضرون. فنسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى غد إن شاء الله. قال تعالى: فيكفيك الله من فضله ورسوله الا الى الله طالبون. فقال في الكتاب ما اتاه الله ورسوله. قال في التوكل وقال اسم الله لم يقل ورسوله لان الايتاء هو الايقاع الشرعي. وذلك امر لباحث الاسلام الذي بلغه الرسول ان الحرام ما حمله الحرام ما حرمه والدين ما سلمه. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واما الحق فهو الكافي والله اكثر الناس حقه. كما قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبك الله ونعم الوكيل وهو محكوم حسبهم كلهم. وقال تعالى يا ايها الذين حسبكم الله ولا تتبعوا الى المؤمنين. وحسبك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. موضوع الدرس تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله إفراده تعالى بجميع أنواع العبادات. وهذا التحقيق يتوقف على معرفة معنى العبادة ومعرفة أنواعها وكيف تحقيق معنى لا إله إلا الله. يتبين ذلك من الآيات الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام ويقول رحمه الله تعالى ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق. الله له حق ومن حقق هذا الحق وأداه جعل الله سبحانه وتعالى على نفسه له حقا. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق واجب لازم عدم أدائه يعتبر ظلما أعظم الظلم. فإذا قام العبد بهذا الحق جعل الله على نفسه تفضلا وإحسانا حقا لعباده أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إما لا يعذبه أصلا كأن يكون من الذين لا يدخلون النار بل يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة من أول وهلة بالأسباب المعروفة في باب الشفاعة، أو لا يعذبه عذاب المشركين أي لا يخلد في النار ولو دخل النار لأسباب أوجبت ذلك. فتحقيق التوحيد كما قال الشيخ رحمه الله أن يعلم العبد أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، هؤلاء كلهم عبيد لا يشاركون الله سبحانه وتعالى في حقوقه كالعبادة. العبادة كما تقدم غير مرة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب. لا أحد يستحق غاية الذل وغاية الحب غير الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستحق المحبة استقلالا، وإنما يحب غيره تبعا لمحبة الله. إنما نحب الصالحين لله، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لأنه رسول الله. لذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تفانى في حبه محبة ذاتية شخصية لا تنفعه تلك المحبة، حتى تكون المحبة لله لكونه رسول الله ونبيه وخليله، فلم تنفع أبا طالب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومؤازرة دعوته لكونه أحبه محبة شخصية ذاتية قرابية لا محبة شرعية رسالة لأجل الرسالة والنبوة. فليفهم هذا جيدا، الذي يستحق المحبة استقلالا محبة كاملة هو الله وحده. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، لكن بالقيد الذي ذكرنا. هذه العبادة، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. ثم جعل الشيخ يسرد آيات لهذه الأمثلة. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، معبودا آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد عصمه، المقصود أتباعه وأمته. الفعل جعل يأتي لمعنى الخلط في حالة واحدة فقط، إذا نصب مفعولا واحدا، إذا نصب أكثر من مفعول لا يتقيد بمعنى معين، بل يفسر على حسب السياق والقرائن. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لذلك يخبئ الزمخشري وأتباعه، بل يتعمدون الخطأ في تفسير قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأنه بأن معناه خلقنا. هذا خطأ لغة قبل أن يكون خطأ شرعا. إنما نبهت على هذا بمناسبة ذكر الجعل، لأن هذه الآية التي استدل بها الزمخشري هي التي يستدل بها كل من يقول بخلق القرآن، فلينتبه لهذا الخطأ الجسيم لغة قبل أن يكون خطأ شرعا. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تعتقدوا ذلك، أي لا تعتقد ذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب الكتاب المعهود، الهنا للعهد الذهني ليست للجنس، لأن الكتب السماوية ليست كلها منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة، والتقوى والخوف والخشية والتذلل والمحبة، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل هذا في تحقيق معنى لا إله إلا الله. هذه الآيات تفسر لا إله إلا الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. تقترحون لنعبد حينا آلهتكم وحينا إلهنا. الإله الحق معا؟ لا. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقول الرب سبحانه وتعالى مرة أخرى: ولقد أوحي إليك أيها النبي الكريم وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكما تقدم فهو معصوم من الوقوع في الشرك، بل من الخطأ في كل ما يؤدي عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ. عصمة قطعية، الأنبياء بالإجماع معصومون فيما يبلغون عن الله، وإنما يختلف أهل العلم في عصمة الأنبياء فيما عدا ذلك. إذن لا يقع منهم أي خطأ فضلا عن الإشراك بالله تعالى. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، لفظ الجلالة معمول للفعل الذي بعده، وهذا التقديم له سر عجيب وعظيم، وهو معنى من المعاني البلاغية في القرآن التي ينبغي أن يدرس طلاب العلم قسم المعاني من البلاغة، يهتموا بدراسة قسم المعاني ويتحفظوا في دراسة قسم البيان لما فيه من التأويلات التي فيها التحريف. ولكن دراسة قسم المعاني تجعلك تتذوق كلام الله، لأن كلام الله بليغ ليس أبلغ منه. افهم هنا هذه البلاغة. بل الله فاعبد، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، كأنه يقول له لا تعبد غيره، بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين بهذا التوحيد. التوحيد من شكر الله تعالى، من وحد الله شكر الله. على أعظم النعم نعمة التوحيد، ألا وهي نعمة التوحيد. بل الله فاعبد دون غيره وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل من أولهم، أول من أرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الأرض، بعد أن وقع الشرك في الأرض، نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون الجملة الآتية: وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، الإله الذي يستحق العبادة. الآلهة الأخرى عبادتها باطلة، ويطلق عليها إله، لكن الإله الحق هو الله وحده. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله وحده دون غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جواب الشرط محذوف يقدر من جنس ما قبله. إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله، فإن لم تتوكلوا على الله وحده لستم بمؤمنين. التوكل لا يقبل الاشتراك، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت عليك ثم على الله، عكست قدمت أو أخرت، لا يجوز مطلقا. التوكل والحسب لا يجوز إلا لله، توكلت على الله وحده. وثم هنا لا تجدي ولا تنفع، ما شاء الله ثم شئت، لا تكس على هذا كما فعل بعض الناس، هذا خطأ، لأن المشيئة ثابتة للمخلوق، ما شاء الله ثم شئت. المنهي عنه الممنوع أن تجمع بين مشيئة الله تعالى ومشيئة المخلوق بحرف الواو التي تقتضي الجمع ونوعا من المساواة، ما شاء الله وشئت، هذا نوع من الشرك، ذريعة إلى الشرك. لكن لو قلت ما شاء الله ثم شئت، لأن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى، لا شيء في ذلك، هذا جائز. لكن هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك؟ لا، ما يجوز. توكلت على الله وحده. نأخذ من هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن كثيرا سيمر بنا الآن، وعلى الله وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن لم تفردوا الله تعالى بالتوكل وأشركتم معه غيره في التوكل لستم بمؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، كالتي قبلها تماما. وعلى الله وحده فليتوكل المتوكلون، لا يجوز للمتوكلين أن يتوكلوا على غير الله ولو مع الله. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الرسول يؤتي، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله وحده لا إلى غيره ولو الرسول راغبون. الرغبة خاصة بالله، الرغبة والرهبة خاصة بالله من أنواع العبادة، بخلاف الإيتاء الإعطاء. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، الرسول يؤتي يعطي. وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لا يجوز، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم بإذن الله، لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، لم يعط أولي الأمر الطاعة المطلقة، ولكن أعطى نبيه الطاعة المطلقة بإعادة الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر صار لولاة الأمور الطاعة المطلقة، ولكن الله لم يقل ذلك، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول معصوم، طاعته من طاعة الله، لا يأمر إلا بما يرضي الله، ولا يحلل إلا بإذن الله، إذن له الطاعة المطلقة. وأولو الأمر من العلماء العاملين والأمراء الصالحين لهم الطاعة ما أطاعوا الله ورسوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، لأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. سبق أن بينا هذه النقطة تماما بأن التحليل والتحريم قد يأتي في السنة ما لم يأتي مثله في القرآن، كذلك قد تأتي بعض صفات الرب سبحانه وتعالى في السنة ولم يأتي ذكرها في القرآن. وعند أهل السنة والجماعة لا فرق بين الحلال الذي حلله الله في كتابه وبين الحلال الذي حلله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذلك الحرام وكذلك الصفات. ما أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتوسع أكثر من هذا لأننا كررنا هذا غير مرة. وبعد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن أمره من أمر الله ونهيه من نهي سبحانه وطاعته من طاعته. وأما الحسب، انتبه هنا، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ وحده هو الكافي، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: هؤلاء المؤمنون الصادقون، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وحده ونعم الوكيل، من توكل عليه واكتفى به وكيلا وحسبا وكاف قد وفق ورشد، ووحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله وحده، فهو كافيكم كلكم. يقول شيخ الإسلام: وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين. لعل شيخ الإسلام يشير لأن الذين فسروا التفسير الثاني ليس جهلا منهم بل يغالطون، وهذا كثير عند المنحرفين خصوصا الذين تمكنوا من اللغة، قد يغالط الناس مستغلين تمكنهم من اللغة وفي مقدمتهم الزمخشري، متمكن من اللغة العربية فيغالط كثيرا تأييدا لما ذهبه المنحرف الاعتدال. إذ هو وحده كاف نبيا، وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. المؤمنون لا يكون حسبا للرسول، المؤمنون محتاجون إلى الله وهم أحوج، لا يكونون حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. مع الله، الله هو الغني وحده، لا يحتاج إلى ظهير ولا معين. وهذا في اللغة كقول الشاعر: من يحفظ أول البيت فحسبك والضحاك سيف مهند. أي لطلاب كلية اللغة، هذا الشطر الثاني من البيت، أين الشطر الأول؟ من يأتي بي؟ موجود هنا في الهامش، في هامش الكتاب. أحسنت. إذا كانت الهياء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. محل الشاهد هو هذا الشطر الأخير،

ولا مشيئة الله مستقيمة لمشيئة العباد، لما شاء الله قال فإلا مشى الناس، وما شاء الناس لم يقل إلا أن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يسرد أدلة من الكتاب والسنة في تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وإن شئت في تحقيق توحيد العبادة، وإن شئت في تفسير لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة. وقال الله تعالى في الخوف والخشية والتقوى، إفراد الله تعالى بالخوف والخشية والتقوى من تحقيق التوحيد ومن تفسير لا إله إلا الله. ومن يطع الله ورسوله عطف طاعة الرسول على طاعته سبحانه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال ويخشى الله ويتقه، خص الخشية والتقوى بالله فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام لقومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا محل الشاهد، أن اعبدوا الله وحده واتقوه وحده وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. جميع الرسل لهم الطاعة ولهم المتابعة، من حقوق الرسول التصديق، تصديق خبره وطاعته واتباعه، وأن يعبد الله بما جاء به فقط، هذا من حق الرسول عليه، وليس ولا يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم الخشية والتقوى والتوكل والوساطة. الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجونه للشفاعة من الآن ويتوكلون عليه، جالسين متكلين ومتوكلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يشفع لهم، هؤلاء يحرمون الشفاعة، لا ينالون الشفاعة، الشفاعة لا ينالها إلا الموحد الذي يشرك بالله تعالى، يحرم الشفاعة. من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هؤلاء تعجلوا فعوقبوا بالحرمان. مشكلة الشفاعة مشكلة عويصة يجهلها أو يتجاهلها كثير من المنتسبين إلى العلم. اسمع إلى سؤال أبي هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انتبه لهذا السؤال العظيم، من عظمة هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا قبل أن يجيب عليه، قال يا أبا هريرة كنت أظن أنه لا يسألني هذا السؤال أول منك، أعلم ذلك، الظن يأتي بمعنى العلم، لأنه يحب العلم ويحب الحديث. بعد ذلك أجاب أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لذلك الذي يريد الشفاعة يتعرض للشفاعة. كيف يتعرض لها؟ يحاول تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق التوحيد، حتى يكون عبدا لله خالصا صادقا، ويحاول تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أسباب هينة إذا وفق العبد إليها. من سمع الأذان وتابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم كما أخبر. ما أيسر وما أصعب. والناس تنشغل ومن أيسر الأسباب، لكن قل من ينتبه لهذا السبب. المهم للشفاعة أسباب، ومن أهم الأسباب أن تؤمن بأن الشفاعة كلها لله، لله وحده، فتطلب من مالكها. وبالله التوفيق. يقول: فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، واخشوني، ولا أصلها واخشوني أنا، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا فيه نهي صريح، لا نقول يستنبط ويستنتج من الأسلوب من التقديم والتأخير. فلا تخشوا الناس، جنس الناس بما فيهم الأنبياء، واخشوني، واخشوني أنا الذي يستحق الخشية هو الله وحده. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، أي وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين خافوني. من خاف الله وخص الله بالخوف مؤمن، ومن لا فلا. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، إن كنتم أهل علم؟ أي الفريقين أحق بالأمن، نحن أم أنتم؟ وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم وحدهم الأمن، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وحدهم. ومن خلط إيمانه بالشرك ليس له الأمن. إن خلط إيمانه بالشرك الأكبر فقد الأمن مطلقا، وإن خلط إيمانه بالشرك الأصغر نقص الأمن. لكن الذين لهم الأمن المطلق، الأمان المطلق، الذين حققوا التوحيد وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا إلى ظاهر الآية، لأن الظلم يشمل في الظاهر الظلم الأكبر والظلم الأصغر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم فقال: قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ لا أحد يسلم من الظلم غير المعصومين، العصمة للأنبياء وحدهم، ومن دون الأنبياء لا يسلم. إما يظلم نفسه أو يظلم أحد عبادي لا يسلم من الظلم ولا يسلم من الذم ولا يسلم من الوقوع في المخالفة، لا يسلم، لكن كلهم عباد الله، سواء كانوا الذين يظلمون أنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات، كلهم عباد الله أولياء الله، يتفاوتون، لأن الولاية لا تستلزم العصمة. الولي يعصي ولكنه يبادر بالتوبة لا يسر. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمراد الله، لأن الله أنزل عليه كلامه وهو الذي يبين مراد الله فيفسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك بهذا الأسلوب، بأسلوب الحصر، إنما هو هذا الظلم المذكور في الآية الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا تفسير لا يلتمس غيره بعده. في هذه الآية الظلم الشرك، ولا يلزم من هذا أن الظلم حيثما وقع بمعنى الشرك، لا، إنما يعني في هذا السياق وفي هذا المكان. وإلا الظلم كما فهم الصحابة بالعموم الظلم أعم، ولكن الظلم الذي إذا سلم منه الإنسان يحصل له الأمن، الأمن المطلق، هو الشرك. فالآيات التي تقدمت في باب الحصر وإياي وحدي فارهبون، لا ترهبوا معي أحدا، الخشية والخوف والرهبة معان متقاربة أو متحدة، وإياي فاتقون كذلك، فيه حصر الرهبة، هنا خوف خطير على أصحابه وهو خوف السر، فالذي يخاف من شيخه لا يخافه ليضربه أو ليطعنه بالسكين، ولكن يخاف منه ليضره، لئلا يضره سرا، يضره في نفسه وأهله وماله، وربما يسبب له سوء الخاتمة، يصل ببعض المؤمنين للأسف الخوف من غير الله إلى هذه الدرجة، يخاف من الشيخ ويطيعه طاعة عمياء ويتفانى في طاعته ومحبته وتعظيمه، فإذا أقبل عليه ركع من بعيد نحو متر فيمشي كأنه يهب حتى يصل إلى يده فيقبل فيسجد. كل هذا التملق خوفا من غضبه وعقابه، ولو قيل له احلف بالشيخ يخاف أن يحلف به صادقا لا كاذبا، ولو طلب منه أن يحلف بالله كاذبا لحلف، ويعلل ذلك تعليلا شيطانيا فيقول الله أرحم الراحمين والشيخ لا يرحم. يا سبحان الله، الشيخ لا يرحم، أنت جالس أمام شخص لا يرحمك وتطيع هذه الطاعة العمياء وتعبده هذه العبادة، هذا ما يعيش فيه بعض المسلمين إلى وقتنا هذا في كثير من الأبطال، وهم مسلمون. كم عدد المسلمين؟ كذا مليون. كم عدد الحجاج؟ كذا حاج. الله المستعان. نعم وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، لأن الله الغني القوي لا تضره معصية العباد ولا تنفعه طاعة العباد، فهو الغني عنه المنعم المتفضل. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. انتبهوا إلى هذا الإرشاد العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الرحمة. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الفرق بين الأسلوبين: العطف بالواو لا يجوز، سواء تتذوق اللغة أو لم تتذوق تفهم الجملة، لا تعطف بالواو. الواو لمطلق الجمع، ثم تدل على التراخي والتأخير، إن مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم ومشيئة غيره تابعة لمشيئة الله تعالى. الإنسان له مشيئة، له إرادة، له اختيار، وله قدرة، كل ذلك مخلوق لله. العبد مخلوق، ومشيئته وقدرته وإرادته واختياره كل ذلك مخلوق لله تعالى. إذا عطفت في مثل هذا بثم جاي، لكن لا تعطف بالواو. فهمت المعنى أو لم تفهم؟ فبالطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، إذ إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه معصوم. أطيعه عليك بالطاعة، إن أطعت الرسول أطعت الله ورحمت. وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في باب الطاعة فقط، بخلاف المشيئة. فليست مشيئة أحد من العباد من الأنبياء والصالحين مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، ليست مستلزمة ولا علاقة بينهما، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. في هذا المعنى أبيات للإمام الشافعي يقول: كان يترنم بها في جنح الليل: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. تؤثر هذه الأبيات من الإمام الشافعي، إذا تأملت فيها معاني عظيمة من معاني الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ثم قال رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل به ونطيعه ونتبعه ونعطيه ورسوله ونسلم لسلمه. وأمثال ذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: والله رسوله أحق من يرجوه إن كان مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تكسبونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمثال ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله: ما أحسن عندما يفسر لا إله إلا الله بآيات قرآنية وأن محمد رسول الله بآيات قرآنية. هذا من أعظم التفاسير. انتبه لهذه الآيات، هي تفسر لك أشهد أن محمد رسول الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقه علينا على أمته، فعلينا أن نؤمن به، نؤمن به بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونصدقه في كل ما أخبر، في جميع أخباره دون تفريق بين الأخبار، بين إخباره عن الغيب الماضي والغيب المستقبل وما نحن فيه. ولا نعرض حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صحتها على العقول، وهذا يتنافى مع إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونطيعه في كل ما أمر، وننتهي عما عنه نهى وزجر، ونتبعه في أوامره ونواهيه فعلا وتركا، ونرضيه بالطاعة والاتباع، ونحبه محبة صادقة لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلم لحكمه. إذا حكم حكما يجب التسليم له تسليما كاملا، ويسلم تسليما، أكد التسليم بالمصدر المؤكد للفعل، ويسلم تسليما أي تسليما كاملا لا توقف فيه. وأمثال ذلك. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ألف الرسول يحتمل أن تكون للعهد الذهني، من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون للجنس، من يطع الرسول جميع الرسل فقد أطاع الله، هذا أشمل. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ترضي الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديه. لا يمكنك اتباع هديه إلا بالتعلم، العلم قبل القول والعمل. إذا تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله سبحانه وتعالى رفع اسم نبيه، قرن اسمه مع اسمه، هذا معنى رفع اسمه. لا يذكر اسم الله إلا يذكر معه اسم رسوله عليه الصلاة والسلام. إن شهدت لابد أن تشهد للرسول بالرسالة. المؤذن لا يصح أذانه إلا بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مع اسم الله. صلاتك لا تصح حتى تصلي عليه، هكذا رفع الله ذكره عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى هذه الآية العظيمة: فلا وربك، فلا أي لا يؤمن أولئك الذين يدعون الإيمان بك وربك، يقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليكتسب هنا المضاف إليه الشرف من المضاف بخلاف العادة الجارية في الغالب. فلا وربك لا يؤمنون، الذين يدعون الإيمان بك، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما يختلفون فيه. بعد التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون حرجا وتوقفا وحزازة ونوعا من عدم الرضا من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكد ذلك بقوله ويسلموا تسليما. هذه الآية تسمى آية الاختبار، اختبر إيمانك بهذه الآية. إذا كنت بهذه المثابة ترضى حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحكم عليك ترضى حكمه ولا تتوقف فيه وتسلم تسليما كاملا، عند ذلك تكون مؤمنا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تفسر معنى أشهد أن محمد رسول الله. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على ما يتيسر من بعض الأسئلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.